أيها الإخوة، توقف حديثنا على أيام التشريق والرمي، أي رمي الجمار في أيام التشريق. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، فلو فات على أحد جبره بدم. قلنا بداية الرمي بعد الزوال، يعني إذا أذن الظهر، ولك أن ترمي ليلة، والرمي ليلة أحسن من التوكيل، ولكن لا مانع عند الحاجة وعدم القدرة، إما لمرض أو لكبر حيث يصعب عليه الزحام والذهاب للجمار، فلا مانع أن يوكل من يرمي عنه. والرمي من رمي الجمار من أعلى أو من أسفل على سواء، ما فيه إن شاء الله حرج. الرمي عند كل جمرة ترميها تقول الله أكبر، عند كل جمرة الله أكبر، ولو ضاع عليك بعض الحصى لا مانع أن تأخذ من الأمكنة التي حولك حتى وإن رمي بها، بل لو أن الإنسان أخذ من الحجر الموجود في المرمى نفسه فلا حرج في ذلك، لكن لو تركته وأخذته من غيره من الذي تحت قدمك أو من هنا فهو أسلم. ولو حصلت حاجة حيث أنك لو ترجع صعب عليك وأنت عند جدار المرمى والحصى عندك فأخذت ورميت، لا حرج إن شاء الله في ذلك. والحصاة إذا وقعت في نفس الحوض أجزأت، ولا يجب على الإنسان يتابع الحصاة ينظرها هل تقع أو لا تقع، لأنه قد يضرب بحصاة من هنا أو هنا فيحصل عليه إشكال شديد، فلا داعي. إذا رميت وغلب على الظن أنها إن شاء الله وقعت فقد وقعت وأجزأت إن شاء الله تعالى. هذه أخوان هذا موضوع رمي الجمار، وقلنا أن المتعجل في اليوم 12 لا حرج، والمتأخر قد يكون أتم وأحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، ولأن الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات أيام منى. فمن تعجل في يومين، اليوم الثاني أي اليوم 12 رمى وودع مشى، ومن تأخر في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأن فيه مزيد عمل، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر. ومن تعجل فلا حرج، الأمر فيه ساعة ولله الحمد والمنة. بعد ذلك الوداع، من رمى في اليوم 12 أو اليوم 13 يلزمه الوداع، والوداع يسقط عن الحائض، الحائض ما يلزمه عن الوداع، ولا يقال انتظري، لكن لو جاءت مع أصحابها بدون أن تدخل المسجد الحرام ودعت واستغفرت كان حسنا، وإن لم يتيسر فلا حرج عليها. وأما المريض فإنه يطاف به محمول أو بالعربة، لأن طواف الوداع يلزم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني طواف الوداع. بعد طواف الوداع يستحسن للإنسان ألا يمكث في مكة، ولا يكثر من شراء الأشياء إلا ما كان ضروري للسفر، وشبه ذلك. هذا الذي ينبغي، مع أنه لو أنه اشترى بعض الأشياء ولا كذا ما قلنا فسد الوداع، لكن ينبغي إذا وادع، إذا كان هناك مشتروات ولا كذا ولا حاجات ولا متطلبات تكون قبل الوداع. والوداع الشيء الضروري الذي لابد منه في السفر لا مانع بعد الوداع، لكن أن تطمئن بعد الوداع وتشتري أفراح للأولاد وكذا وكذا وتجلس، فهو ما هو أحسن، ما هو الأولى، وإلا ما نعلم دليل يحرم، ولكن ما هو أبي الأحسن، لأن العادة أن الذي وادع إذا ودعت أهلك متى توادعهم؟ توادعهم ثم تذهب تنام؟ قال لا. توادع أهلك وتجلس معهم للقهوة والشاهي؟ قال لا. متى توادع أهلك؟ قال وادع أهلي لا مني مشيت خلاص، ما بزل يفتح لي الباب واطلع. احسنت. كذلك اسم الوداع للبيت، ما توادع إلا بعد نهاية كل أعمالك. هذا من ناحية طواف الوداع. ويجوز تأخير طواف الإفاضة لمن عليه ضرورة بعد أيام التشريق، مثل المرأة الحائض أو المريض أو الذي في مرقة المستشفى مثلا، ما في مانع متى ما طهرت المرأة تطوف للإفاضة، ومتى ما طاب المريض واستطاع يطوف للإفاضة، في 15، في 18 من ذي الحجة، في 20، لو في شهر المحرم اللي في ضرورة لا مانع، الذي هو طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة كما تعلمون ركن من أركان الحج. يسأل البعض من الإخوة كثيرا كثيرا عن العمرة بعد الحج، فنقول بما أن الإخوة يقدمون من بلاد بعيدة، أنا لا أستحسن في الحقيقة كثرة العمر وترداد العمر، وبالأخص الذي في البلاد السعودية، لأن الأمر متيسر له أن يأتي للعمرة متى ما شاء، لكن الذي يقدم من بلاد بعيدة ويحب أن يأتي بعمرة لأبيه وعمرة لأمه أو لزوجته أو لكذا، أجو ما فيه إن شاء الله حرج في ذلك ولا مانع، يأتي بها من التنعيم، لكن يحسن ألا يأتي بنسك جديد حتى ينهي أعمال الحج ما يبقى لطواف الوداع، فتأتي بها قبل طواف الوداع العمرة التي تريد. وإذا وادعت خلاص ما تأتي بشيء بعد الوداع، إلا إذا أردت أن تكرر الوداع مرة ثانية. يا إخوان بارك الله فيكم، أرجو اللي عنده سؤال يسجله في ورقة حتى لا يحصل الكلام يرجنا ولا نستفيد. اللي عنده يأخذ ورقة من جاره ولا مع ورقة ويكتب سؤال ويعطونا إياها، نجيب بالميكروفون نقرأ السؤال ونجيب الجواب إن شاء الله براحة. أما التشويش ده يا إخوان ما يفيد بشيء. سأل بعض الإخوة عن موضوع الصلاة، يقول إن بعض الإخوة بلغ بهم الجهل إلى أن يتركوا الصلاة ترك، ولاجا مثلا للمدينة الصلاة بألف صلاة، يبي يصلي هنا لعل ذلك أن يكفر الماضي من ترك الصلاة. وسبحان الله ما أدري كيف بلغ الجهل بالإخوة إلى هذا الحد. لو صلى الإنسان في هذا المسجد طيلة أيام عمره صلوات نوافل ليجبر فريضة من الفرائض التي تركها في بلده، ما جبرها يا سبحان الله. ولكن الحمد لله المجال ما في ضيق، عليك التوبة الصادقة، عليك التوبة الصادقة، واستجمع شروطها، تندم على ما مضى وتقلع في الحال، ما تعود مرة أخرى لهذا الصنيع، وتعزم ألا تعود. هذه شروط التوبة المجمع عليها، ثم يتوب الله عليك ويبدل ذنوبك حسنات ولا تعد الصلوات الماضية خلاص، لأن ما لها قيمة، الماضي ماضي. ولأنه حين ترك الصلاة كفر بالله العظيم وخرج من الملة، ما له نصيب في الإسلام وليس من أمة محمد أمة الإجابة، كما قلنا بالأمس لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مقابر المسلمين ولا يقبل له حج ولا يقبل له عمرة ولا يقبل له صيام، يعني كل الأعمال مربوطة بالصلاة. فلكن الحمد لله بعض الناس حريص على أن يقضي، لا تقضي ولا قضاء عليك ولا تؤمر بالقضاء. الخلاف في من أخر الصلاة عن وقتها، يبي يصلي لكن أخرها حتى خرج الوقت، هل يقضي أو لا؟ خلاف بين العلماء، وقد يكون الدليل الصحيح مع من يقول لا يقضي، بل عليه أن يتوب مثل ما قلنا في تارك الصلاة، لأن شأنه عظيم وفعله قبيح وقد يكفره بعض العلماء أن يتركها عمدا حتى يخرج الوقت. بعض العلماء يرى كفرة مثل ما قلنا في التارك. أما التارك للصلاة هذا عند جماهير العلماء خلفا وسلفا أنه كافر وخارج من الملة، فلا داعي يقول بقضي، عليك التوبة الصادقة ولا تقضي، ومن الآن إن شاء الله جدد مع ربك صحيفة بيضاء وأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ربك سبحانه يفرح بتوبتك ويقبل توبتك ويبذل ذنوبك حسنات وتصبح وليا من أوليائه بعد أن كنت عدوا من أعدائه، اللهم لك الحمد. فالتوبة تجب ما قبلها، أرجو أن نتنبه لذلك. أعطنا الأسئلة. دخل الحاج وأحرم من الميقات عمره، طاف وسعى وزار المدينة، هل يجب عليه إحرام في الميقات الحج؟ يا أخي هداك الله، أنت أحرمت بالعمرة وأنهيت العمرة ثم جئت للمدينة، عليك عندما تمر ببئر علي تحرم بالعمرة مرة ثانية وتبقى متمتع، وهذا أفضل في حقك. وبعض العلماء يقول إن أحرمت بالحج من أبيار علي يسقط عنك الهدي، لكنك تبقى محرم حتى تنهي أعمالك يوم الحج يوم العيد. والذي أنصحك به أن تأتي بعمرة مرة أخرى سواء كانت لك أو لغيرك من أبيار علي وتنهي أعمال العمرة، ويوم 8 تحرم بالحج من مكة. هل يجوز الحج عن شخص مصاب بمرض الفشل الكلوي، علما بأنه يتم غسل كليتيه 3 مرات في الأسبوع؟ يا أخي نعم يحج عنه ولا حرج، لأن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يأتي إلى مكة إلا إذا توصل الأطباء معه إلى علاج حيث يمشي عادي ويشفى إن شاء الله. أما الواقع الذي نعرفه أن الفشل الكلوي إلى هذا الحد يصعب عليها المجيء إلى مكة، ولذلك لا مانع أن يحج عنه. هذا أخي يذكر أنه يحبنا في الله ونحن كذلك نحبك في الله، هل يجب علي الإحرام للعمرة أو الحج علما بأني مساعد طباخ للحملة وإني قد حجيت من ذي قبل مرات عديدة؟ يا أخي أنصحك بأن تحرص على الحج أقل الأحوال، والحج إذا كانت الحملة يعني يشكل عليك إنك تحرم فالأمر في سعة، ممكن أن تأتي بالحج ولو في يوم عرفة وأنتم في عرفة ولو بعد صلاة الظهر، لو بعد صلاة الظهر يوم عرفة تحرم بعد ما يتغدون اخوياك ينتهون قدم لهم الشاهي والقهوة تحرم ما في مانع. وأنصحك ألا تتخلى عن هذه النعمة العظيمة الغنيمة الكبيرة، قد لا يتأتى لك المجيء مرة أخرى، وإن لم تفعل لا حرج عليك، فلكن هذا فيه أجر عظيم، ويمكنك أن تحرم يوم عرفة، ما هو لازم اليوم الثامن وأنت في عرفة، لأجل بحكم أنك مربوط بالحملة والقيام على الطبخ والحاجات هذه، فيمكن وفقنا الله وإياك إلى صلى والظهر وتغدوا يوم عرفة، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتلبي بالحج مفردا. المتمتع هل له طواف قدوم وسعي وطواف إفاضة وسعي؟ بارك الله فيك، تحدثنا بذلك مرات عديدة. المتمتع ما هو عليه طواف قدوم، عليه طواف العمرة وسعي بين الصف والمروة للعمرة وتقصير من رأسه للعمرة، هذا المتمتع. طواف القدوم لا يكون إلا للمفرد والقارن، طواف القدوم للمفرد والقارن فقط. أما المتمتع فطوافه لعمرته، يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصف والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة ويحل، ويوم ثمان يحرم بالحج. أما المفرد والقارن فكما قلنا بعد الفجر وقلنا في الأمس أنهم يطوفان طواف القدوم إن أحبوا ذلك، وإن تركوا طواف القدوم لا حرج عليهما. أنا مسافر وفي أثناء السفر، اللي عنده سؤال يا أخواني برقة لا ترجون، جزاكم الله خير. أنا مسافر وفي أثناء السفر وقفت للصلاة في منطقة ما أردت أقصر وأجمع، ودخلت مع الإمام في الصلاة، ولكن الإمام قد صلى ركعتين من فريضة الظهر، وكنت أتم الصلاة أم أقصر؟ هل أتم الصلاة أم أقصر؟ يا أخي، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم الصلاة. الآن كلكم غالب مسافرون الآن، وصليتم مع الإمام المقيم في الحرم هنا، لازم الإتمام مع الإمام، فالمأموم تبع لإمامه، المأموم تبع لإمامه. ولكن إذا صلى المقيم خلف المسافر، الإمام مسافر والمأموم مقيم أو بعضهم مقيم، نقول لا مانع يصلي المقيمون خلف المسافر، فإذا صلى المسافر من ركعتين المأموم يقوم ويتم لمن هو مقيم، يتم الصلاة. أما إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن المسافر يتم الصلاة مثل المقيم. في حال وجود تشقق في الجلد والقشور، هل لو أخذ الحاج بعض هذه القشور مثل تقليم الأظافر لا يظهر ذلك؟ ما هو مثل تقليم الأظافر، إذا كان في أذى على جلدك كما تذكر القشور ولا وسخ ولا نحو هذا فأزلته عنك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. إذا رميت الجمرات قبل الزوال الساعة 11 قبل الظهر، هل يجوز أو ماذا أفعل إذا كان هذا خطأ؟ يا أخي، على كل، هذا المفتى به عندنا إلى اليوم على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، يعني يخرج من ذلك يوم العيد، يوم العيد له حكم يخصه. قلنا منذ أن تنصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل لك أن ترمي، ومعك إلى منتصف الليل من الليلة 11، هذه جمرة يوم العيد. أما جمار أيام التشريق فالرمي يكون بعد الزوال في البداية، وأما النهاية فهو معك إلى منتصف الليل. مسلم مقيم ببلد أوروبي غير مسلم، هل يجوز تغيير جنسيته الأصلية بجنسية البلد المقيم بغية التوصل على جميع حقوقه المواطنين والتسهيلات الإدارية إلى غير ذلك؟ يا أخي، أنت إذا بليت بالإقامة في بلد الكفار فهو مسألة أخذ الجنسية ما هي المشكلة؟ الكلام على أنك حين تبقى في هذا البلد تظهر دينك، بمعنى أنك لا تجاملهم في الصلاة بحيث تصلي دسا وخفاء، تظهر صلاتك، تؤذن ولا تخاشي أحدا، تبين محاسن الإسلام، تبين عيوب أديان الكفار، وتأمن على نفسك من شرهم. فأنت في هذه الحالة بارك الله فيك لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وحتى الجنسية ما تؤثر عليك بشيء. حاج وقف بعرفات ثم مرض مرض شديد ولم يعمل ببقية الأركان وذهب إلى بلده فمات قبل الوصول، الله المستعان. إن كانت فريضته فينبغي أن يصرف من ماله في السنة القادمة من يحج عنه، أو أن يقوم بعض ورثته إن وجد بالحج عنه. الحجة غير كامل أصبحت، هو مات ومعذور. إن وجد من يقوم الحج عنه من جديد، حجة كامل ما يبدأ من عرفة، يجب الحج من جديد كامل، فنعم، وإلا يصرف من مال إذا ما له مال. ما وجد مال ولا وجد من يقوم الحج عنه يعفو الله عنه، يكون غير مستطيع. بالأمس وفي حالة عمار تأخر الباص يعني مرض الحجاج، فألححت على المسؤولين الذهاب إلى المستشفى حيث أن ما هو واضح كتابة أخونا لأنه معنا يقرأ علي. قل لي اقرأ السؤال صاحب. هل يجوز المرور أمام المصلي؟ أنا يا سيدي لو سمحت. أنت السائل؟ أنا السائل. هل راح؟ امبارح كان تأخر الباص من 11:30 إلى 2:30 في حالة عمار. الجو ذاته كان معنا مريض، فألححت على الشفير يروح على المستشفى إذا المريض إن كان نوصله، إن كان نصل قالنا جايين نتعبد، فصار في شوية رفع صوته هو الجدال. ها يقول مثلا إني تكلمت مع المسؤول رجاء أن يذهب بالمريض أو يأذن للمريض أن يذهب للمستشفى ورفع عن الصوت، هل هذا من الجدال؟ الجدال المحذور هداك الله هو ما كان بالباطل، أما كان الجدال بحق هو ما يضر، لأنك تجادل بحق ما في شيء هداك الله، لأنك تقول يذهبوا بالمريض للمستشفى عالجوه، هذا كلام معقول ولا في شيء. هل يجوز المرور أم المصلي؟ هذه شهادة تطعيم فيها شيء. شهادة تطعيم يعني. هل يجوز المرور أمام المصلي في السنة في السنة كما نرى في الحرم النبوي؟ يا أخي هذه مشكلة حقيقة، وجزاك الله خير أن نبهتنا عليها. المرور إن كان المصلون وراء الإمام فرضا أو نفلا فسترة الإمام سترة له ولمن وراءه لو يصلون الشام، سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. وأما إذا كنت تصلي منفردا فرضا أو نفلا فانتبه لنفسك وادرأ المار، سواء كنت في مكة في الحرم المكي أو في الحرم المدني. قال صلى الله عليه وسلم ادرأ المار، فإن أبى فادرأ، فإن أبى فالطم، فإنما هو شيطان، أو قال فإن معه القرين. ثم إن المار تارة يكون امرأة، هذا أشد وأعظم، إلا إذا كانت الحالة اضطرار، اشتد الزحام جدا حيث لا محيط، فحينئذ يسمح للضرورة. إذا اشتد الزحام صار ما في مجال، هو ما يؤثر عليك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما أفتح المجال للمار مطلقا لا، إلا إذا كنت على الإمام. ثم إن القدر المحذور هو قدر ما تقع جبهتك عليه في السجود، وما وراء ذلك اتركه، ما وراء موقع سجودك في الأرض هذا يحترم أن تدافع عنه، والمار يجب أن يحترم ذلك المكان، وما وراء ذلك مسموح، مع أن الإنسان يحرص ويجتهد على ألا يمر به أحد. هذا ما أستطيع أن أقرأه، أعطوا صاحبه يقرأ علينا. هل يجوز التطويل في صلاة النفل في القراءة وكذلك في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه بأقدار متساوية وتدعو في كل هذه المواقع؟ يا أخي الصلاة النافلة إن كان يصلي معك أحد فلا بد من مراعاة المأمومين، وإذا كنت تصلي وحدك فأنت أمير نفسك، طول ما شئت، وكل ما طولت الصلاة فهو أعظم أجرا. حدثنا عن صلاة التسبيح، صلاة التسبيح ورد فيه حديث لكنه ضعيف أو موضوع، بل هو إلى الوضع أقرب، يعني غير صحيح. في وقت الحج هل يجوز ارتداء لا مانع ولو مخيط، لا مانع أن ترتدي الحزام تجعل في نفقتك وتربط به إزارك ولو فيه مخيط. أمس جلست في المسجد حتى صلاة العشاء، وحين أقيمت الصلاة نويت بقلبي صلاة المغرب ناسيا أنها صلاة العشاء. يا أخي إذا كان الأمر كما ذكرت، بس انتبه لا يكون وسوسة، ترى أحيانا يأتي الشيطان يوسوس على الإنسان ليربكه في العبادة، فإن كانت وساوس وأنت صاحب وساوس لا تلتفت إليه، وإن كانت حقيقة وقعت فالصلاة تقع نافلة، لأنها ليست بالعشاء وليست بالمغرب، المغرب صليتها وأنت نويت المغرب وليست بالعشاء، فإذا فاتت عليك تكبيرة الإحرام فاجعلها نافلة. صليت خلف الإمام هداك الله، لكنك نويتها المغرب، ها كذا ولا لا؟ ولكن فيه حل، لو انك ايضا قطعتها وكبرت من جديد بعد ما وقع في قلبك انها العشاء، انك تقول على نية المغرب وانت قد صليت المغرب. بكل حال الان ارى ان تعيد الصلاة. خلنا نشوف. نعم الهدي هداك الله، الهدي من حج متمتعا أو قارنا فعليه الهدي، سواء كانت الحجة له أو لغيره. أمس جلست في المسجد حتى صلت أحج لأول مرة، أردت أن أدخل إلى مكة بعمرة، ثم بعد يومين أعود إلى أبيار علي، ثم أدخل بعمرة عن أبي متوفى، فهل يكون ذلك؟ طيب هداك الله، لكن يقول أردت أن أدخل مكة بعمرة ثم بعد يومين أعود إلى بئر علي، ما يخالف، ما هو مشكل. المقصود إن فعل لا حرج، ولكن لا ننصحه بذلك. لكن إن فعل لا حرج، بس الآن كأنه ما جاء بعمرة إلى الآن، يقول أردت أن أدخل إلى مكة بعمرة، هل أتى بها ولا لا؟ أو في نفسي واحد تاني يقول إيه، إن أنا أريد أن أنهو بعمرة، أنا حاد أنوي التمتع، هل يجوز لي القيام بعمرة لوالدي المتوفي بعد قيامي بأداء عمرتي ثم أتم الحج متمتع؟ على كل إن فعل لا حرج، وإن تركها فقد يكون أحسن. ما هو حكم الدعوة إلى الله؟ يا أخي واضح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أوهبت حجة لوالدي من شخص ثاني وقال لي الشخص أنت تقوم بالعمرة عن والدك، هل يجوز لي وأنا حج؟ أوهبت حجة لوالدي من شخص ثاني، يعني أنا لوالدي. أنت لوالدي وهو لوالده؟ أنا لحالي، وأعطيت شخص أجر واحد على مؤجر. أيوة ما في مانع. وفهمت علي يا شيخ؟ لكن هي حجتين في آن واحد، لين كل لا. أنا أعطيت هالزلمة حجة عنوان، لكن نعم. قال لك أنا ما بدي أجي عنه عمرة. أيوة، وقال لي أنت تسوي العمرة عنه، يعني أيوة. المفروض ما أقدر، أنه هو بدأ بس بالحج وهو يؤدي الحج. لا مانع. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ يعني الهدي هداك الله هو ما يذبح في مكة من أجل التمتع والقران، هذا قال هدي. والأضحية هي ما يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد، الأضاحي المعروفة في الأمصار غير مكة، الأضاحي المعروفة عندنا هذه قال أضحية. وهل تجوز الأضحية بمكة؟ نقول نعم، الصحيح أن تجزي لو ضحيت في مكة كما كنت تضحي في البلد لا مانع. هل يجوز أن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه؟ للعلم أنها يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، يعني يبي يجعل العمرة لا في مانع، العمرة لشخص والحج له لا مانع. لا يا أخي، يوم التروية لا يجوز الذبح فيه قبل يوم التروية، ولا هو لا يوم التروية ولا ما قبله، ذبح الهدي لا يجوز يوم التروية لأن الثامن من الحجة، ولا يجوز قبله، ولا يجوز يوم تسعة لعلمك أيضا، يوم عرفة. يوم الهدي يذبح يوم العيد فقط، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. هل إذا منع زوج زوجته من صلاة التراويح في رمضان بدعوى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته على كل، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا لا تمنعوا يا عباد الله إماء الله وبيوتهن خير لهن، إن منعتها لغرض شرعي فلا مانع، وإن سمحت لها بالحدود المعقولة المشروعة بما لا ضرر فيه فقد يكون أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمح لهن بالذهاب المساجد. من الأول للحج؟ للأم والأب، لا شك أن الأم إذا كانوا كلهم ما حجوا الأم أولى. أنا قادم للحج نافلة، فهل الأفضل أن أغير النية للحج عن جدتي المتوفاة؟ حج فريضة عنها، جزاك الله خيرا. نعم ما في شك، إذا كنت حاج عن نفسك ما في شك في الواحد يحج عن أنك تحج عن جدتك. نعم عند الإمام أحمد، في الواحد يحج عن أبوه قبل ما يحج عن نفسه؟ لا لا أبدا. مسلم يعمل بمؤسسة في بلد أوروبي، غير مسلم لا يسمح له بتأدية الصلاة في وقتها، هل يجوز له جمع الصلاة في هذه الحال؟ لا يا أخي، لا يجوز له، بل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجامل أعداء الله. ونعمة إذا سمح لك أن تبقى بشرط أن تظهر دينك، هذا من الخمول والضعف. أن الصلاة ركن الإسلام من أعظم بعد الشهادتين نتلاعب بها إلى هذا الحد لا يجوز يا أخي بارك الله فيك. وإن كان لابد لابد فاترك الشركة دي كلها، والله يزوغك برزق آخر، من ترك شيء لله عوضه الله خير منه. ما حكم رجل لم يصلي وجاء رمضان صام وجاء موسم الحج أنه حج؟ ما حكم رجل لم يصلي وجاء رمضان صام وجاء موسم الحج حج، هل له صيام وحج؟ يا أخي إذا كان تاركا للصلاة فلا حج له ولا صيام له ولا عمل صالح له، كل الأعمال مردودة باطلة. ولكن عليه أن يثوب من الآن توبة صادقة ويجدد الأعمال من جديد، والله يعفو ويسامح عن الماضي، عفى الله عما سلفت. ما حكم سفر المرأة إلى الحج بغير محرم؟ لا يجوز، ولكن إن خالفت وحجت بدون محرم فالحج صحيح مع الإثم في كونها تخرج إلى الحج بدون محرم. صليت الفرض، صليت الفرض خطأ علي في القبلة لأني لم أعرف الاتجاه الصحيح، هل أعيد الصلاة؟ لا تعيد، لكن ينبغي لك مرة أخرى أن تجتهد في التعرف على القبلة قبل أن تصلي. وأما من مضى فصلاته صحيحة إن شاء الله. هل الصيام مستحب للحاج في أول أيام ذي الحجة؟ لا يستحب، يقول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لا سيما وأنت ولله الحمد والمنة في عمل عبادة، والمفطر أقوى وأنشط على العبادة من الصائم. حتى يوم عرفة لا يستحب لأهل عرفة أن يصوموه، إلا من لم يجد الهدي ويبي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع يسمح له بأن يصوم بعض هذه الأيام. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم سيدنا بتوفيقه، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله تعالى نكمل الموضوع، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا على انتظاركم واستماعكم وحسن سؤالكم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا عظيم يا حليم يا كريم يا قادر يا قاهر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استلحمت به فرجت، وإذا سئلت به أعطيت، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.